الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة عن إيذاء المسلمين وكيف أن إيذاء المسلمين يحلق الدين ويضيع الحسنات ويفلس رصيد المؤمن في الميزان. ولخطورة الأمر طلب المشاهدون من فضيلة الشيخ الجليل حول هذا الموضوع مزيدا من التفصيل، وبالطبع لابد أن ننزل على رغبات المشاهدين. يا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك المشاهدين، مرحبا. في الحقيقة طبعا الأيام تتوالى في شهر رمضان، والتحيات والأمنيات تتوالى أيضا وتتابع لفضيلتك من كل بقاع الأرض. ربنا يبارك فيهم جميعا ويتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين، وأن يجعلنا من الأشقياء المحرومين، ويرزقنا هذه المحبة التي بعد فضل الله نأمل في نتيجتها يوم القيامة أن نكون وهم في ظل العرش إن شاء الله يوم لا ظل إلا ظل بعد التخلية التي نقوم بها، وليسامحون أننا ربما نكون في نشيء من الشدة، يعني فقسد يزدجر فأرجو أن تكون هذه الخطوة هي في إطار الحنان والحنوك. بارك الله فيكم. والأنقل التحية كاملة، هناك شكر خاص من أهل العراق. الله يبارك فيهم ويؤمنهم ويعيد العراق إليهم، وأن يذهب عنهم الشر، وأن يعيد عاصمة الخلافة، وأن يعيد بغداد الرشيد مرة أخرى، وكل محافظات العراق وكل أهل في العراق وأحبتي إلى الأمن والأمان، وأن يجنبهم الفتن، وأن يجعلهم على قلب رجل واحد. وكذلك دعواتي لأهلي وأبنائي وأحبتي في فلسطين أرض الرباط وفي كل مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن كل بلاد المسلمين. بارك الله فيك. فنحن نوصل الحديث مرة أخرى عن الأذى بناء على رغبات المشاهدين. نعم بل إن شاء الله. من أين نبدأ؟ يعني نريد أن نقول أن الأذى هو إلحاق الضرر بالآخر. نعم. والإسلام هو إلحاق النفع بالآخر. هو الأذى ضد الإسلام. طبعا. لا تخيل. يعني الإسلام هو أن يسلم غيري مني. تعرف المسلم كده. نعم. من سلم المسلمون باللسان والده، والمؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم وامواله. نعم. خلاص، يبقى اذا المساله هو ضد الاسلام وضد الايمان. هو الاسلام والايمان هنا تقول ان عكس هو الكفر. الاذى صوره من هذا السوء، لاننا ادخل عليه سبحان الله حتى في الخلف. لان الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اذى ايه؟ الكلام. الدين كما كنا نتناقش قبل الحلقة انه عبارة عن احساس. يعني من فإلى انت اذا رأيتني اصلي واسكي واتخذ وامسك بالنصوص ولكن قلب فيه قصة نحوك، مجرد تخرج من الاستوديو اكون انا اطعم فيه. طب ما فإيه؟ يعني ما الذي كسبته انا من صلاتي وصيام؟ نعم. فأنا أرى والله أعلم أن لأن الله عز وجل حتى يعني يعظ نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يعني ودع أذاه وتوكل على الله، لأنهم أذى. الكافر يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بإعراضه. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث في أسفه. يعني مفلس نفسك سبحان الله. وبعدين يجي أفسد الأمور يقول إيه؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. عليها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. ده راجل يصلي بالمسلمين وبعدين بصق في القبلة، فبقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلفه، لا تصلوا خلفه. فجاء ليتقدمهم في الصلاة وكان اعلمهم بالقراءة، فقالوا لان رسولنا نهانا ان نصلي خلفك. فذهب ليشكو لرسول، حديث مسلم، قال يا رسول الله قال لقد آذيت الله ورسوله. الله، الإسلام ده أدب. يعني يقول لك الآن يقول لك الإتيكيت البروتوكولي، عن والله لو طبقنا الإسلام ده من أدب الإسلام. أنا لما تزورني في بيتي مش هودعك من جوه الباب، أقول معاك ده كما كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حاضت البيت فلازم تمشي، فلازم تركب سيارتك أو تتوكل على الله وتترك البيت. الله، هذه الأحاسيس الجميلة من يتكلم فيها في الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحابه على الباب ويوجههم على الباب، وكان إذا صفاه أحد لا ينزع الرسول يده حتى ينزع من أمامه. بتقول لي أداب. نعم. كانت الجارية تأخذه من كمه كده يسير خفاه، لغاية ما يسمع شكله. سهل اللين. وهكذا المؤمن إن لم يكن سهل فلا فائدة في معه. لأن لماذا نؤذي المسلمين سبحان الله؟ فإذا إيصال الضرر بالآخر هذا هو الأذى. عشان مثلا إيه؟ نعم في المدخل. الأذى وأنواعه في القرآن الكريم. الأذى وأنواعه. تعالى إلى أنه أولا هو بمعنى الحرام. ويسألونك عن المحيط. قل هو أذى. فاعتذر المسافر أذى للاقتراب وأذى يعني سبحان الله العظيم. نعم. وبعدين سبحان الله العظيم ما فيش معنى في القرآن يدل أن الأذى شيء فيه خير أبدا. أو إيه ربنا يبث الحد أو به أذى من رأسه. عارف الأذى اللي هو إيه؟ قمص. لا إله إلا الله يعني ليس هناك معنى للأذى إلا هو أذى. يعني نعم. يعني أفضل ما يقال في الحق الضرب هو كلمة الأذى. يعني قمص. سبحان الله. وذلك سيدنا عمر شبه تشبيه جميل قال النساء أنواع. امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك. وامرأة وعاء للولد. يعني هي مش إيجابية لكن مش سلبية. يعني يجيب لك أولاد وشكلك في حال سلبية. هي عايشة زي ما كانت أمها عايشة من قبل. ليست إيجابية في الحياة. وامرأة والعياذ بالله الغل قمل. الغل للجراب أو الكيس. يضعه الله في عنق من يشاء. أول ما تخذ عايزين كذا عايزين كذا ونحتاج كذا نحتاج كذا وبعدين خلي بالك اختك جات امه جات انت تسكت له ازاي سبحان الله. يعني العلماء قالوا كن نارا ولا تكن حريقا. يعني خليك نار في روحك خير وبركه لكن ما تحرقش جنبك. يعني في ناس والعياذ بالله رب العالمين يعني يوزعوا يعني الحطيئه كان يهجو كل الناس لدرجه لما هجت كل اهل المدينه ولم يجد لا نفسه وقف امام المراه قال يا صباح الحرام يعني فقبح من وجهه وقبح حامده يا صباح يا رب لم يجد سبحان الله لم تنجو منه نفسه. ما هو هكذا هو النار. فالمؤذي بهذا المنطق ايضا هو والعياذ بالله رب العالمين كان الزور البهتان يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأ الله ما قالوا وكان عند الله وجيه. هذوه في ايه؟ هذوه في امرين. نعم. يهمنا الامر الاول. الامر الاول انه لما صعد الجبل هو واخوه هارون ادركت هارون المنيه فمات فدفن. عشان يعني غير يعملوا لها صلى على اخيه ودفن. لما نزل اين هارون؟ مات. وهارون كان ليل معه. قال انك قتلته ليخلو لك لا اله الا الله. يعني انا لما اتهم ايمن برقات يعني الناس تستجوب يا اخي هذا الوقت يقتل سبحان الله. ما بال لما اتهم النبي من الانبياء ورسولنا برسول واحد من اولي العزم مشايخ بني اسرائيل لا تكونوا كالذين اذوا موسى. الان الناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اخوان لا تخيل كده اصل الناس تظن ايه؟ الرسول خلاص مات. لا الرسول ما زال موجودا في حياتنا بشرعه وكلامه وسيرته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولازم نفعل هذا. نعم. سبحان الله. لو ده نعم يعني كنا نعلم جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوذي من كفار قريش ولكن كيف نؤذيه نحن المسلمين؟ نعم. عدم تطبيق شرع الله هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤذيهم القيامه يزاد اناس على الحوض من امتي يوم القيامه يعني يدفع. نعم. يعني يمنعهم. فانهض لاشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل انك لا تدري ماذا احدث من بعدك. انهم رجعوا على ادبارهم القهقره فأقول سحقا لمن بدل وغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأناس من أمته. من أناس من أمتي ونشهدوا بالوحدانية لله وجهوا بالرسالة وقرأوا القرآن وصلوا وزكوا. لكن كل ده جزء العبادات وكانوا صفر في جزء المعاملات. أذوا الناس فأفلسوا. ضيعوا الناس. لا وغيروا الشرع واخترعوا فيه. مش واحدة الآن تجيب فقية كده زي الفقية لإخواننا في الله. الخارجين يقولوا عليها جحشية يحطها على راسه كده يحطها على راسه كده ويقول لك انا حجبت. ده تطبيق. ما هو احدثه. وبعدين ان شاء الله لو سوف نتحدث عن في حلقه قادمه ان شاء الله عن موضوع البدع سوف يهولنا ما نرى. يعني انا نفسي مرعوب. سبحان الله. فهذا الاذى الذي نراه سبحان الله العظيم يا قوم نفس النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤذونني سيدنا موسى وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. طب ليه تؤذوني ليه؟ فهذا الاذى فلماذا نحن ايضا نفس لهجه بني اسرائيل نحن نكررها والله لو نطق رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم قمة الأدب قمة الحياة. يعني سيدنا موسى دعا على قوم ربنا اقبض على أموالهم واجلد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونوح عليه السلام دعا على قوم ربنا اعتذر على الأرض من الكافرين ديارا. وسيدنا محمد دعا لقومه اللهم ايه اللهم دعهم يا جبريل عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله, من يعبد الله سبحان الله. اللهم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وكانوا ما زالوا كفارا والله ما زالوا كفارا لا ده ما زالت اقدامه فيها الدم من سبحان الله العظيم. المعصيه ان الذين يؤذون الله ورسوله ايذاء الله وايذاء رسوله عاد تطبق شرع ولا ايذاء لله الله. لله الله. لما انا واحد يقول ايه لا والله انا الصراحه انا مش عايز اطلع زكاه مالي كلها ده مركز مبلغ كبير طيب ازاي اذا لله واذا للرسول واذا للمؤمنين لان ما انا حق. واحد يقول ايه والله انا لم اصلي ارسم كله على جنب. لو دخل ولد على ابيه وقال له بصراحه يعني انا لا أنت أبويا ولا أنا أعرفك يعمل إيه ده؟ إذا كان رحيم بي يفرضه ده أقل إذا كان رحيم أقل وجه. كم مليار في العالم يقولون لله أنت لست ربك أعوذ بالله. شوف ما 6 مليار 3 مليار لهم أديان سواء دين سماوي أو دين تأليفي البوذية الهندوفية اسمها دين يعني نتكلم على ايه عن معتقد لهم معتقد. وثلاثة مليار ينكرون الله عز وجل ونحن كمسلمين نصف المتدينين في العالم. احنا الان بفضل الله وصلنا مليار ونصف من 600 مليار ونصف المليار. ثلاثة مليار هم يؤمنوا ان في قوة اخرى تحكم العالم في اللي عمل لزوجة واللي عمل لولد واللي عمل لك المهم في قوة. لكن نحن الحمد لله نصف المتدينين تمام. ماذا صنع نصف المتدينين بدينهم اولا وكيف نشروا دينهم وحببوا الاخر في دينهم؟ اليس هذا إذان الله ورسوله؟ لما انا لا اصدق ديني ولست قدوه الله مش فيه بلاد وانت بتصلي العشاء في المسجد الراجل يطفئ البصابيح ويغلق في الابواب عشان ما في وقت للدوار يعني انا فك عراش نخرج بيت الله يغلق بيت الله يغلق هو بيته ولا بيتك؟ ولا بيت الدولة حتى؟ لا لا لا بيته من؟ بيت الله الذي لا يغلق بابه ابدا مش من الواحد؟ نعم من الواحد عشان تزرق ما هو خلاص ما المنظومة على بعضها ان تذيعوهم ثم تقولون انهم يسرقون المنظومة ليست متكاملة. شوف يا تاخذ المنظومة كلها يا اما كما قلت لك من قبل لا تستفت الدين في امر ما انشاه الدين. نعم سيدنا عمر قال المطعم بن علي والله لو سرقوا لخطأت يدك هنا للخدم اللي عنده لما سرقوا الناقة قال المطعم بن علي ادفع ضعف ثمن الناقة للأعراب اللي مسروق ناقته وقال لو سرقوا الخدم بتوعك مرة أخرى لخطأت يدك أنت. نعم لأن أنت السبب هي منظومة هي منظومة كده سبحان الله العظيم. وبعدين إيه أيضا من معاني الأذى في القرآن شغل القلب والعقل والإيه ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه. ليه تخلي الرسول يفكر في المشكلة؟ ليه تخلي ايمن يقعد طول الليل يقول ياه هو غير حاجة كده طب ترى قدام مين؟ طب انا الان بقى صورتي صغيرة طب والصحافة اللي شتقت طب ليه تقلق الناس ليه؟ ما هي ليه سبحان الله العظيم؟ يعني هذه انواع من انا المؤمنين بقى ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والعياذ بالله رب العالمين يعني اللي هو المنفردون للبراءة العنت والعيب. الواحد يبحث لك عن اي مصيبه عن اي فكره. نعم. وبعدين كما قلت لك الغيبه بالايحاء يعني مش بالكلام. نعم. ربنا يتوب علينا وعليه الله يهديه الله يهديه الله حليم فكار الله يرضى عليك. نعم. لكن فضيلتك ذكرت في اول حلقه ان الاذى هو الحاق الضرر بالاخر يعني. وهنا سبحانه وتعالى جل شأنه يعني هو الله سبحانه وتعالى فضلتك ذكرت ان من الممكن ان الناس يؤذوا الله سبحانه وتعالى ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون صورة الضرر يعني كيف يضار الله سبحانه وتعالى من عباده؟ نعم. لا الله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. نعم. لكن الايذاء بمعناه يعني زي ما قلت ايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا في مشكلة. نعم. هنا مصر وهنا مصر. قالك مصر العبد عبارة عن لف ودوران ومؤامرة وتخطيط ايه ده مصر العبد. مصر الله عز وجل إحاطة وقدرة وتحكم، انه عليم خبير سميع بصير. هذه سبحانه وينكرون ويذكر الله سبحان الله. العبد يبطش العبد يبطش والرب يبطش، ان بطش ربك لشديد. لكن بطش العبد ايه؟ بطش العبد ايه يعني؟ خبولة، مسدس، سلاح ابيض، يحط لك سم في الاكل يوديك شويه، بطش محدود. لكن بطش الله عز وجل والعياذ بالله لما عصير الزلازل الصواعق سبحان الله العظيم ينكد على ايه؟ بمعصى. نعم. وما ظلمهم الله. نعم. ربنا ما ظلم. نعم. فضلتك هذه انواع الاذى في القران الكريم فهل ورد ذكرها في السنه؟ هو الله اكبر. نعم. واحد صحابي اسمه عمرو الاسلمي سافر مره مع علي رضي الله عنه. قال فوجدت في علي جفوه. يعني ايه؟ يعني مش بشوش هي طبيعته، مش لطيف. علي كان دايما يحب شويه الملحه كده، فليه ايه زي يكون جاف معه. فشكوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قال فرمقني الرسول صلى الله عليه وسلم كانما غضب. قال ما يغضبك يا رسول الله؟ قال ان من يؤذي عليا فقد اذى. شوف ما تجيش انت على ابن ايمن اللي هو فارس الكبده ده ولد كذا ولد كذا ولد. يا اخي وضح لي الاول صفاته الطيبه. الولد ما شاء الله ده خواطر ذكي ومهذب ومؤدب وكده، وبعدين بس الصراحه ايه؟ ضرب الولد زميله في المدرسه. يبقى انت ساعتها الثاني هيقبلها. نعم. احنا ما احنا لا نزيد عرض القضيه. القضيه لا نزيد عرضها. دايما اذا عايز انا يعني اوبخ او اعمل هوب داخل في المساله. حتى في بعض ربنا يعافينا بعض الفقهاء هذا هو الراي المقطوع به ولا راي غيره. يا ابن الحلال اللي بس قولوا هناك اعراض اخرى. يعني سبحان الله. وهذا ما اميل اليه. علمنا هذا صواب يحتمل الخطا لكلام سيدنا ابو حنيفه، وعلم غيرنا خطا يحتمل الصواب. فمن راى غيرنا فله ما راى ولنا ما راينا. ثم اعرضوا علمي على الكتاب والسنه، فان رايتم الكتاب والسنه يخالفان فخذوا بالكتاب والسنه ودعوا علمي. خلاص حقق القضيه. نعم سبحان الله. تعال الى الى الى الخفاف من الاذى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوعد قالت عائشه يا رسول الله اتوعك كما نوعك؟ يعني انت تمرض كما نمرض؟ قال انا اوعك كما يوعك رجلان منكم ثم قال ما من مسلم يصيبه اذى من مرض او هم الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. كل اذى يجيلك وذاك تفرح. لما تلاقي الناس ايه اللي انا مش فاهم صلح الصبح كده دور على دراهم من الاناجيل يوزعها لله. قال اللهم اني تصدقت بعزة على المسلمين. يلا اللي يخوض يخوض يعني تكرم هنعمل ايه يعني؟ ده كريم كرم ده اقصى درجات الكرم. قضية الاذى ان الجماعه بتوع بنو هاشم من المغيره جم يستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ان عليا تقدم لابنته، وكانت بنت مين؟ بنت ابو لهب، يتزوج زوجها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان فاطمه بضعه مني. نعم. ما اذاها يؤذيني. اذا لا تكفي الى فلذات الاكباد وذات. ليه احنا نحب معلم وما نحبش معلم؟ ليه نحترم معلمه وبعدين كارهين معلمه؟ المعلمه والمعلم لازم ما ياخدش موقف من ولد. يعني انت معلمه او انت معلم تاخد موقف من طفل؟ ده انا بستأمنك عليه. انت مهمتك انت من ورثه الانبياء صح ولا لا؟ يعني التعليم ده انا من الواجب اقول اذا كان هناك من يعطى راتبا دون محدد ويعطى شيخ على بياض بيوقع من اولهم المعلم والمعلم وبالذات معلم المرحله الابتدائيه. ده احنا عزك الله بناخد بنود بلاوي من عندنا والولد في البيت مجنن الام وثلاث اربع اولاد خليت امهم شالت قبل ما فيه. نروح نوديهم للمعلم. والمعلم اذا ان لم يعتبر هذا ان هؤلاء ابنائه وتعتبر هذه ان هؤلاء بناتها العمليه مش هتزيد تمامها ابدا ابدا. نعم. موقف ليه؟ سبحان الله العظيم. الامين والمامون قاعدين بين يدي معلمها. فهارون الرشيد جاء على امير المؤمنين على بعد. فالمعلم طبعا يده في جيبه ما وجد منديل فعاد خلاص بطق جنبه كده. فتأسف الأميران فقام هارون الرشيد المعلم قاعد على الأرض وخدع بإيه النعل أخذ النعل بتاع الشيخ وجرس ووضعه في حجرة. ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال هكذا أمرنا أن نجيب لأهل العلم. يا سلام يا سلام العالم الايه العالم ابنه عشان اخر ده هتبقى امير في الايام. فخلي بالك سبحان الله. ويقال ان احد المعلمين ضرب ابن كسرى عشان يتعلم عنه ضربه ضرب موجع دون ذنب. فقال ليه ما ضرب ثاني؟ ده سبحان الله مات كسرى تولى هذا الولد كبر الولد وتولى. فجاب المعلم اول ما ساله قلت مره من 20 سنه ضربتني دون جريره لكي تعرف معنى الظلم. الظلم طعمه مريض. اوعى تظلم حد سبحان الله. شوف الناس سبحان الله العظيم يعني التعليم الراقي هذا. نعم هذا هو التعليم الراقي. ولا ياك تضرب الولد ياك من في انا مش دعوه انت. كان زمان والله كان معلم المدرس الاب يجي المدرسه يقول الكلام ده من 40 50 سنه قضي الامر خلاص يقول له شوف انت تكسر وانا اكبر. صحيح. بالظبط كده. ليه؟ لانه المعلم كان فيه روح الابوه. كان فيه روح الابوه. لكن دلوقتي المعلم اشتراه الولد بحصه بدرس خصوصي بهديه بان ابنه فلان. فلو احنا عمل الله يرضى عليك انت سبحان الله وقد قد يعني يحول الحقائق الى اكاذيب من اجل انها جت عندي. نعم. ليس هذا من دين الله. نعم. ليس هذا من دين الله. تعالى الى نص الايذاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان المؤسسه. الرسول يؤذى من من بقى؟ من بالنساء. الله اكبر. اصعب انواع اذا انت تتخيل ان دول امهات المؤمنين وامهات المؤمنين كيف يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه يقول جاءت ام سلمه فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم بما اعترضت عليه بما اعترضنا عليه على عائشه فقلنا لها كلميه. قالت فكلمته حين دار اليها فلم يقل لها شيئا فسالتها قالت ما قال لي شيئا. المهم الى ان وصل الامر الى فاطمه. نعم. راحوا بلغوا فاطمه يعني سالي فكلمي اباك. نعم. قالت يا فاطمه. قال يا فاطمه لا تؤذيني في عائشه الاول كده يعني. لا تؤذيني فما نزل الوحي ان الوحي لم ياتني الا وانا في ثوب امراه الا عائشه. قالت اتوب الى الله من ذلك يا رسول الله. المهم لما انتهت القضيه وعلموا ان الموضوع سبحان الله منتهى فبعثوا ايه حفصه. فحفصه اذت عائشه بكلمه فردت عليها عائشه ردا قاسيا فتبسم الرسول وقال بنت ابي بكر. يوازن بين القضيه. نعم. تخيل انت ان لما يكون في بيت الرسول حزبين. نعم. كل حزب يعني حزب قياده ام سلمه لحزب الكبار وحزب قياده عائشه لحزب الصغار. هنا اربعه وهنا خمسه. سبحان الله. وكلا الحزبان كلا الحزبين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا انصح ان تبتدي من زوجه ثانيه او ثالثه. يا اخي اذا كان الرسول يؤذى من نسائهن امهات المؤمنين. اقول لك هو انت معذره يعني فرح تتزوج زوجه ثانيه ومش فرح وناجح انك تساعد وتصرف هو ده اللي احنا نافعين فيه. تحمل التبعات يعني الله هو حد واحد لو ذراعه ولا تروح ثاني وثالث. الرجال العرب كلهم حافظين قضيه من ثنى فله الجنه. طيب سيدنا قلنا بقول لك ومن سلف فقد اشرك. ده المداعبس يعني فانت يعني سهل عليك تعدد وصعب عليك ان تصرف. انت صاحب مسؤوليه. نعم يعني سنواصل مع فضيلتك صور الايذاء في المجتمع المسلم وخاصه في المؤسسه الزوجيه او المنزليه او البيتوتيه. نواصل حوار اعزائي المشاهدين والمستمعين بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أحييكم أعزائي المشاهدين والمستمعين. وما هي صور الإيذاء في مجتمعنا المسلم في الوقت الراهن؟ هذا ما سنعرفه من فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الشافي. أهلا بفضيلتك مرة أخرى. بارك الله فيك. يعني سنواصل صور الإيذاء وكيف ذكر الأذى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك بعض الأسئلة على ما ذكرته آنفا. بارك الله فيك. نعم. يعني تجد وصل الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان هذا او ان ذلك يحزنه. خادم يبقى زي ما قلت لك في البدايه ايه السمع ايه احاسيس احساس الاول بتاخر يعني تدريسها في ايه اثنان يعرفوا لغه معينه انجليزيه فرنسيه المانيه اي لغه والثالث يعرفها يدرسوا مع بعض بالايه بالله عليك ما هذا تناجي زي الاسرار اول ما يدخل الشيطان يدخل في قلب الثالث يقول له ايه تتحدثون عنهم 100% 100% سبحان الله الاسلام حافظ على الاحاسيس الداخليه للانسان قيمه الانسان فليه انا اتكلم انا وانت دون الثالث مش شريكه الحديث والله ليه السر معاه يبقى خارج سبحان الله فهذه عظمه دين الله سبحانه وتعالى نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يا رب انما انا بشر فاي عبد شتمته او جلدته او اخذت من حقه شيئا فاجعله لها فاجعلها له صلاه ونورا يوم القيامه الله اللي هي ايه اللهم من كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني لان ربنا يتحمل اصلي الناس انا احيانا ظلمت الناس دون ان ادري نعم في ناس تليت من قربان تدعو عليك وانت مش واخد بالك انك ظالم لهم نعم يقول انا ايه اعمل ايه انا زكيت عمالي كم من موظف مسكين مظلوم مقهور كم من انسان مدير يسم للموظفين سوء العذاب كم من صاحب عمل والعياذ بالله يعني الموظفين عنده يسرقوه ويضيعوا المؤسسه ويدمروا الخيانه والعياذ بالله رب العالمين دول كلهم مظالم من يتحمل تبعاتهم سبحان الله العظيم فدي صور كثيره سبحان الله تعال الى الاذى العام قبل ما ندخل على المؤسسه مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل رجل كمثل قوم اتهموا في سفينه كان لبعضهم اكثرها ولبعضهم اعلاها فقال الذين في اسفلها بدلا من ان نؤذي من فوقنا فلنخرق في نصيبنا خرقا فان تركوهم هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا طيب ونشوف المجتمع ده ادي ساعه في رحاب الله تكلم عن معالم الهدى اقلب على فضائيه اخرى تجد ممثله عاليه بتتكلم عن القيم والمبادئ وتجد مغنيه نسيت ان تلبس وتتكلم عن الاصول والمبادئ هذا مثلا القائم في حدود الله والواقع فيها يقول لك نغني عن احنا بنعرض اللي عندنا وانت حر طب كويس وانا اهيب بكل مسلم ومسلمه يتقي الله رب العالمين في رمضان وفي غير رمضان ان يميت الباطل بتركه قيمة هؤلاء في اننا نذكر اخبارهم واحاديثهم ونضعهم تحت الاضواء نعم. فضلتك ذكرت يعني اهمية البعد عن الاذى في المؤسسة الزوجية او مؤسسة البيت في هذا الزمان يعني اعتقد ان مشكلة الاسرة تخطت كل حدود كيف تكون صور الاذى من الاب لابنائه ومن الام لابنائها او العكس احيانا اول اذى من الاب والام سوء التربيه يقول له خلي بالك ابن عمك ده عامله من فوق من انفك ليه انت ابوك المليونير فلان انت مش عارف ده ابن عمك ده ناس فلان سبحان الله ده انا اللي بعطيه عارف اللبس اللي يلبسه ده عارف الاكل من عندي انا سبحان الله يعني ايه يعني كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى هذا اول ايذاء للولد سوء التربيه نعم الا يرحل بالاخر لما يجي عمك يا ولد وخالك قبل يد قبل راسه هذا معنى الاحترام سبحان الله العظيم لما امه تقدم له شيء قبل يد امك بارك الله فيك يا رب ده وصل الامر ان الرسول حساس رسالة في قضيه الاذى يقول من اكل هذه الشجره اللي هي الثوم والبصل والكراث يعني فليعتزلنا ولا يعتزل مسجدنا عشان ايه الرائحه أمال الكلام نعم يعني سبحان الله احنا بنقول كده قد تغضب هذه بعض المحبين للبصر لكن انا اقول يعني شوف الاسلام وصل لغايه فين نعم انت عندك انفلونزا وعطس وكحك يا اخي ده لا تذهب المسجد صلي في البيت هذه ازاي دي يصلي جنبك وقلبه في السرير تروح ايه؟ طالع منه لا اله الا الله او الموبايل ان الملائكه تتاذى مما تاذى منه البشر نعم نفس القضيه في البيوت الايذاء بايه؟ البنات يكبروا الام تجيبهم ناحيتها خلي بالكم انتوا كبرتوا وعرفتوا وقالوا كانت الزواج انا احكي لكم قصه حياه مع ابوك ولا تذكر الا كل سوء هذا اذى هذا اذى نعم هو سيدنا عمر قال قول له قمر يضعه الله في عنق ناشا نعم تيجي كده تلبنه وتدي لا يجد جنب يستريح عليه سبحان الله ايضا الايذاء تبرج الاولاد والبنات دايما البنت متأبية، دايما الولد بتاعها لا لا لا انا لن اكل هذا الطعام، لا لا لن البس هذا اللبس، لا انا عايز 100 مش 50، انا حاله لا من كثير يقنع ولا من خالد يشفع ابدا ابدا، في حاله من الايه، انا اريد يخلي ايه ابوه نايم وقلق ماشي بعرف قصه السوق. ونحن للاسف احيانا حناننا وعفونا ياخذنا اكثر من عقولنا، ويجب ان نوازن ما بين العقل والعاطفه. نعم. ايذاء الايذاء في المؤسسه الزوجيه هي عدم شكر الطرف للآخر، يعني مش ربما تعيش الواحدة من كنا مع زوجها 30 سنة، فإذا رأت منه هنا سن قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، سبحان الله. والعكس أيضا في أزواج يعني إيه عملت إيه يعني أنت عملت إيه طبخت لنا الأكل هذه شغلتها، ربيت الأولاد وما يعني كنا هنجيب لهم مربية من سويسرا يحبطها. نعم. المرأة تريد كلمة طيب. بارك الله فيك، الله يقويك علينا، الله يعينك علينا، بارك الله فيك، ولو يأخذ من وراء قلبك يعني ده شيء طيب يا أخي. العجيب أن الكذب في هذا مباح، الكذب في هذا مباح، لكن احنا لا لا لا لا أنا لست منافقا. هم ليه مجربا يعني أنت مش منافق مجربك الله خير، ولا قلنا لك ده منافق. نعم. وأنت تنافق رئيسك ويحمل لسانك خارج المنزل سلام على سلام مع زميلته يتقاطر شهدا وعسنا، تقول يا سلام لو كل رجال كده سبحان الله، لانه ترى صوره ظاهره. نعم. فنسال به السلام. فالايذاء في المؤسسه الزوجيه يعمل ايه؟ يضيق الصدور، يبغض الافراد في الحياه نفسها. وبعدين لا تستطيع هذه الاسره ان تنتج لنا ولدا صالحا ولا بنتا صالحا. الاذى الاكبر هو اذى الاقارب عندما يزوروننا او عندما نزوره، اللي وضع ودس الامس في صدر الامر كبير. انت امراه كبيره سواء ام الزوجه او ام الزوج زي ضيفه في البيت، خلاص يعني الكلام خليه طيب، خليه كبيره، ليه تحطي يعني يعني يعني يعني راسك براس زوجة الاب ولا تحطي فين ولا هو تكون امها ولا فين؟ ليش انت سكتي سكتين؟ ده انا سكت مع ابوك انت 30 سنه من زي ما انت شفت كده، ابوك عباره عن فرعون وكان قارون عمره ما اعطاني وعمره ما اسوى ليه؟ طب انت جاي زياره فيما لا يعني، الله يرضى عليك. وضع ودس، ونحن جميعا لنا جميعا ليس للزوار فقط، لنا جميعا لنا دس انوفنا في يعني ايوه ايمن اللي بتاع انت لابسها دي منين؟ القلم ده اشتريته منين؟ لا بارك الله فيك والله هديه من يا اخي سبحان الله. لا تدخل الناس يعني لا تربك الناس باسئلتك ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فسبحان الله اشتريت منذ وقت، انا ما شفت عندكم الكرسي ده من قبل، الثريا دي ولا الناجي في اسمع السجاده تتخرج انت اذا عايز صاحب بيت هذا يوم لا اله الا الله اللي خلى اطاله الجنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم، والله لا استحي من الحق والله، وكل الحياء خير ما عدا الحياء من الحق، ده مش خالص. نعم. اذا كان عندك حق كله فليه تدوس انت في حياه الناس؟ ما دام اكبر اذى نعانيه الان هو. وبعدين انا لما اجد صحف صفراء تتكلم عن خزايا في المجتمع يجب ان لا اقراها، يجب ان لا ولا اشجعها ولا اشتريها، وكشركه لا اعلن فيها. الكلام ده في الغرب. نعم. احنا بيوت مسلمه بيوت عربيه تحافظ على الحرمات، لو فكرته بسببك لكان خيرا لك، لا انا انقذ المجتمع واضح يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر، النصيحه على الملا فضيحه. عايز تنصح بنور بالله اولا، ومن كان بيته من زجاج لا يخرج الناس بالحجاره. نعم. اذا الصحافه الصفراء اذى هذا المجتمع عامه للكل، لانها تتكلم عن ايه؟ عن فرض، والفرض عباره عن ايه؟ عن مؤسسه بيتيه. نعم. فالاولاد يقول الله هو ابوي حرامي؟ هي امي سهله؟ ولكن اليس فضح الاذى في هذا المجال يعتبر علاجا لهذا الاذى؟ لا لا لا لا لا, لا داعي. قال صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا؟ من الذي عرف الاقوام؟ نعم. ما بال احدكم يكون علي اشعث الراس كانه شيطان؟ والله قرات في كتب الحديث عشان اجد ان صحابي التفت عشان يرى من هذا الذي دخل على رسول اشعث الراس، لم يلتفت احد. المجتمع صار وضيع هو خلاص واخذ النصيحه من رسول الله. طب ليه؟ طب من يا رسول الاقوام اللي قالوا كده؟ من الذي قال هذا؟ وانت عارف مجالس الجنرالات في النوادي والمقاهي. شفت معالي الوزير لما كشر وقطر جبينه في وقال ان في ناس في المؤسسه وفي الوزاره بيخرجوا الاسرار للصحف. عارف كان بياخدوا منين؟ الاستاذ درويش ولا قاصد درويش ولا درويش خطر على بال الوزير، لكن هو لازم يفتي فيه. لا بد ان يفتي. ده المصيبه مش كده، اذا المسلمين الافتاء بغير علم. الافتاء بغير علم. اللهم استغفر الله. اذا المسلمين عند اهل الدعوه. الله الله الله. لما تحل لهم ما حرم الله وتحرم ما احل الله دي معجزه كارثه. يا اخي ما لا تعالوا قول الله اعلم. هذا ايذاء لله ولرسوله ولله. يعني ايذاء على كل والعياذ بالله. وهذه مصيبه كبيره. اذا جينا نعلمها نوبيها للاولاد من الصغر ونقول لهم يعني لا تتكلم الا اذا كنت متيقنا ان هذا الذي تتكلم به هو الكلام الصحيح. اما تقول يعني انا افهم انا اعرف، لا. فليس في الدين فقط، نحن في الشارع ممكن ان نسال احدا سؤالا عن مكان فلابد ان يجيب وهو لا يعرف، فقل اتجه يمينا ويسارا ستصل الى مكان. وكان عمر رضي الله عنه يغضب من يقول الله اعلم، كمان يعص ايضا لما يسال رجل الله اعلم فعلوه عمر بالدور لقد شقينا ان كنا لا نعلم ان الله يعلم كنا ادري. يعني حتى اللفظ نفسه سيدنا عمر يقول لا تقل هذا. سبحان الله. فاذا هذه صور من صور الايذاء. الله. طب لماذا ان ان ان الاسر لما تجتمع مع بعضها حتى في رمضان تتحسس؟ خدوا بالكم فلانه دي رويتر الله يرضى عليكم، اي اخبار امامها لونوا الكلام غيروا الكلام. إيه لو سالتكم قلت لها والعياذ بالله هي كذلك. بس يعني طب انت جايه تقولي الناس ايه؟ هذا ترصد الاخبار وتفضل منصتها تجمع الاخبار تقول الله لو اسره اخرى لا لا ولا حدث. ده في العلم انا لا انقل كل ما اعرف، لا تقول كل ما تعرف، ليس كل ما اعرف. لا لا لا ده يبقى ضرر. ولا قال لك اخوك ان لم تنفعه فلا تضره، انت مش هتنفع ما تضروش، وان لم يعني وان لم تمدحه لا تذم ولا تذم. يعني ما فيش جوه سبحان الله العظيم. انت مش هتمدح الحرام، وبعدين وان لم تسره فلا تغمه. يعني هو لازم يعني خميرة عكمنة يا اخي خميرة مفتاح خير مغلقة هو وصفي. يعني المسلم كده خفيف. شوف الحسن البصري وصفه بالنحلة، قال يعني ان اكل اكل طيبا وان اطعم اطعم طيبا وان وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. يعني جيلك قريب احيانا العيال اولادك مثلا خدي خدي خدي شويه خير والله قاعدين خدي خير عمي خليك عم عمتي بس ولادي وعندهم عم العيال يختموا. انا نمت مش عايز يخرج عمه. انت ولد لسه فاشل في المدرسه ولو فكر انه ظريف خفيف هو ثقيل الظل. يا اخي لماذا الاطفال كانوا يلاقوا عمر بن الخطاب الرهيب ده يجتمعوا حواليه فيلاعبهم ويتطاولوا ويركع على ركبه ويربط عليه اللي كان بيرعب كسرى وخشب. فهكذا المسلم لطيف خفيف، لكن المسلم اللي كل جلسته اذى وكلامه اذى طبعا يعني اذا متى نؤذي غيرنا. حضرتك ذكرت في مجمل الحديث قبل الفاصل يعني نقطه يعني هي فرعيه ولكن اريد ان اتوقف عندها لان اكيد الكثير من النساء توقفن عندها، وهي رغبه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في الزواج من بنت ابي لهب، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يؤذي فاطمه. يعني هناك مدلول ممكن ان يستشفه النساء من لا لا لا المدلول الوحيد انها بنت ابي لهب بس. نعم. فقط. متى يكون الزواج الثاني او التعدد اذى ومتى لا يكون اذى؟ لا هو الـ الـ الـ الـ الاذى الا اعدد مع الزوجة الواحدة. يعني بعيدا حتى عن التعدد. لا لا هو عنده واحدة وهو غير عادل معها. نعم. وبعدين لما نجد وقت سبحان الله للاولى يبحث عن الثانية. وانا اعلم رجلا طيبا وكذا وبعدين يعني وعنده 7 من الاولاد ومسؤولياته كبيره واراد ان يتزوج باخرى، فهذا لا انا من هذا مباح. بس سالت سؤال واحد، زوجتك فيها كم في المية عيوب؟ هذه 40%. طيب يعني 60% حسنات. والزوجه الثانيه اللي هتجيبها ايضا فيها 40% عيوب بس بعيوب مش هتعرف. فجمعت في بيت 80% عيوب عشت فقط في مساحه 20 فقط انت تنسى اسمك. فعلى كل نحن لا لا لا نحرم ما اباح الله ولا نحرم ما احل الله، ولكن ان شفتم الا تعدلوا فواحده عشان بس نبقى في انا. ليه؟ لان من ابتسم في وجه الاولى وقط في وجه الثانيه جاء وشقه مائل على الصراط يوم القيامه. يعني ابتسامه يعني ابتسامه طبعا. ليه شقه مائل؟ شقه مائل يعني ايه؟ عنده لا عنده عذر شرف فيقع يعني قناع ايه؟ عن وقوعه في النار. نعم. فنفس القضيه ابتسم في وجه ولد ابتسم في وجه الاخر، اعطي الزوجه 100 اعطي الزوجه الاخرى 100. نعم. اللهم هذا قسمي فيما املك، ف فلتلومني فيما تملك والأمر لقصة أخرى قضية أخرى. وبعدين بس في نقطة يعني لا تستدعي المرأة من شدة إيذائها لزوجها أن يبحث عن جنب آخر يستريح عليه، لأن كل واحد ينام على الجنب يريح صح ولا لا؟ فإذا يستريح هنا أين يستريح؟ يبحث عن أي مكان سبحان الله. حتى نخرج عن الزوجية شوية يعني مثل الجليس الصالح وجليس السوء، نفس الجلسة مع بعض الناس سبحان الله تحامل المسك ونفس الشيء تحامل المسك إما أن يحذيك خذ عني أبطرك كده ورشدك سبحان الله، أو أن تبتاع منه أو أن تشم منه ريحا طيبة ونفخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه إيه ريح خبيث. هذول مع رجل تاني يقول لك دقيقة قلنا مين وفلان يعني والمدير وخصمه له ويومين لا يسمعك خيرا أبدا. نعم ده بلاش منه جليس السوء جليس الصالح تخليك معاه. هذه الإيذاء برضو إيذاء العام. نعم فضيلة الدكتور، تحدثنا عن إيذاء الغير، أن المسلم يؤذي غيره، فهل من الممكن أن يؤذي المسلم نفسه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ قبل أن يؤذي غيره هو يؤذي نفسه. لأن أنا لما أدخل عليك النفس وأنت ممكن يكون ظلمتك ممكن تدعو علي دعاء مستجاب. نعم طب أنا أين أذهب من الله عز وجل؟ هذه نقطة. نقطة أخرى، وادي في جهنم يسمى وادي هدهد أو وادي الحشرات، يوضع فيه كل من يدخل النكد على المسلمين. طب هذه مسألة أخرى. يعني كن مع أولادك وأسرتك يعني يتمنوا حياتك ويخافوا من وفاتك. وفي ناس واحد يقول لي أن أبوه ملياردير والولد يعمل يعني حاجة سبحان الله، فالشاب يقول أتمنى أن يموت. ما ماته خير يا أخي طب وسع ربنا وسع عليك. طب لماذا لا توسع؟ يعني درهم أنفقته على مسكين ودرهم أنفقته على يتيم ودرهم أنفقته على أرملة ودرهم أنفقته على أهلك خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. إذن هذا هو هذه عظمة الإسلام. نعم. عظمة الإسلام في, في, في, في هذا المنطق سبحان الله. فقضية الأذى دي الرجل المسلم غير مؤذي. كنت تحدثنا من قبل عن رجل شال الفرع الشجر بتاع الشوك عن طريق المسلمين عشان ما أتى، فقطع الله عنه الطريق لجهنم وفتح له الطريق إلى الجنة. تعرف السن مين؟ الله. هو الرجل المسلم على نفسه لما شرب من البئر وطلع ورجع الكلب يلهث من العطش، فلقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ، فنزل فلم يجد لا دل ولا غير، فخلع حذاءه وملأه. والرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصورة الجميلة، فأمسكه بفيه عشان يطلع البئر، ما هو نزل البئر تحت مفيش دلو بحبل يخرج الماية، فعمل ايه؟ نزل وملأ حذاءه وامسكه وسامه وصعد فسخر كلب فغفر الله له. الله. في كل ذات كبد رطبه اجر. يعني انا لا اتصور ما يقال عن الدول العظمى قاعده تقتل في المسلمين وتدبح في المسلمين، وبعدين يقول لك اصل انا احارب الاثاث. لا طبعا انت يا اخي تزرع الفتن وتقتلنا سبحان الله، ماذا يقولون لله سبحانه وتعالى؟ بس احنا للاسف الشديد عندنا صوره كبيره من الاذى تجعل غيرنا يؤذينا. وانا دائما اقول ان اردنا ان نرفع الاذى الذي علينا من الغير فلنرفع الاذى الذي بيننا اولا. نعم. لان احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نؤذي الناس؟ نصلح ما بيننا يصلح الله ما بين غيرنا. انت ذكرت لي حديث مره يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراته. نعم. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف رحله وفي روايه في جوف بيته، والله نراها صور قاطعه. نعم. يعني يفضل يتبع لغايه ما ربنا يفضحه في جوف بيته. نعم. الأذى الذي يلحق بي كمسلم، يعني أنا مظلوم، أنا تقابلني كوارث، تقابلني حوادث في حياتي، كيف أستقي شر هذا الأذى؟ أولا ألا أؤذي، لأن الأذى كان يكون الأذى من الآخر قد يكون رد فعل لما أفعله أنا. نعم. يعني ممكن أنا أؤذي غيري. هذه إيه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أن سبحان الله اتقاء الأذى دائما أكون في حومة ذكر الله مع الصحبة الصالحة. أحب العلماء، ده فيه ناس لا حياة يعني ولا نفس لهم إلا وسكينة وحجاء وتشويه العلماء. من آذى لي وليا فقد آذى بالحرب والعياذ بالله رب العالمين. فهذه كارثة سبحان الله. أوذي أولادي الخلاد ما الحرام سبحان الله، أتقي الله في هذا. نعم. أتقي نفسي من أولا لا أوذي أحدا لمرأة، من الاثنين أشوف لماذا أنا أوذي السؤال لماذا؟ يعني الحية والعياذ بالله لما تجد مشروب